إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إن الله عز وجل قد أمر الناس جميعًا بأمرٍ عظيم، أمرهم بالعدل، والعدل هو ضد الجور. والعدل كما ذكر أهل العلم أداء الحقوق لأصحابها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يحكمون أو يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا. هذا هو العدل. يدخل تحت العدل كل حق، سواء كان حقا لله، سواء كان حقا لرسول الله، سواء كان حقا للعلماء وولاة الأمر، سواء كان حقا للأهل، للأبناء، للجيران، كله يدخل تحت العدل. وعدم أداء الحقوق هو من الظلم. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فسبحانه وتعالى قد حرم ذلك على نفسه وحرمه على عباده. العدل مع الله، أن تعلم أن الله هو الذي خلقك ورزقك وأوجدك من العدم، أن تعلم أن ما من نعمة فيك إلا هي منه جل وعلا، وهذا يجعلك تؤدي ما له من الحق. والله عز وجل قد ذكر الحق الذي له، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، فإن الشرك لا يسمى عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ رديفه على حمار قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أعظم حق يا عباد الله، أن نقوم بحق الله سبحانه وتعالى وأن نعطيه حقه فيما قد أمرنا وفيما قد أرسل الرسل لتحقيقه. ومن حق الله عبادته وإثبات أسمائه وصفاته له سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافاً لأهل البدع الذين حرفوا أو جحدوا أو أنكروا شيئاً مما ثبت في الكتاب والسنة. والذي يأتي بعد حق الله حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقدم حقه على الأنفس والأهل والأبناء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به قد هدى الله الناس وأخرجهم من الضلالة إلى الهدى، الذي به قد أخرج الله وأبعد الله الناس عن طريق جهنم وأرشدهم إلى طريق الرشاد والجنة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حقه علينا أن نعظمه وأن نوقره وأن نقوم بما أمر به صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن نصدقه فيما أخبر. فالذي يعبد مع الله إلها آخر لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوفي حق الله ولا حق رسوله. الذي يبتدع في دين الله لم يقم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويأتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يقدم للناس ماء الكوثر الذي هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه كنجوم السماء، يقدم للناس من هذا الماء يوم القيامة، ويتزاحم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، وإذا بأناس يؤخذون من بين يديه. فلما يقول عليه الصلاة والسلام أمتي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. فالذي يبتدع في دين الله لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، ولم يعدل في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل العلم يجب أن نقدرهم، فإن العلماء قد ذكروا أن بعد حق الله وحق رسوله لا يأتي حق أعظم من حق العلماء، بأن نقدر لهم حقهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن ننزلهم مكانتهم، وأن لا نجترئ عليهم، بل نعرف أنهم قد قاموا برسالات الأنبياء من بعدهم. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فقام العلماء بهذا الواجب، تحملوا قاسوا لاقوا ما لاقوا من الناس حتى يبلغوا دين الله، ضيقوا على أهليهم وأبنائهم حتى يعطوا الناس من أوقاتهم. فواجبنا نحوهم أن ندعو لهم، أن نحبهم، أن نذلل لهم المصاعب حتى يقوموا بواجبهم العظيم للناس. فهذه من حقوق أهل العلم، رحم الله من مات منهم وحفظ الحي. وكذلك من الحقوق حقوق الوالدين، فحقوق الوالدين مما قد أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في آيات كثيرة في كتاب الله وفي أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد كفل الله حق الوالدين وإن كانا كافرين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا في الكافر، فكيف بالأب والأم المؤمنة؟ لا شك أن حقهم أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك، ثم قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال أبوك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. كذلك هذه حقوق تتوالى إلى أن نصل إلى حق المسلمين بعضهم على بعض. يجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتآلف والتحاب، لأن المحبة فيما بينهم هي محبة على رابط إيماني، على رابط ديني. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت سقف المتحابين فيه، ونكون ممن قد توادى على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. حقوق الأخوة أيها المؤمنون يجب علينا أن نراعيها، يجب علينا أن نقوم بها. هذا الرابط الإيماني أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ليس لأجل شكل ولا جنس ولا قبيلة ولا مال ولا دنيا، إنما لله وفي الله. والحب في الله كما ذكر أهل العلم، كما قال ابن رجب وغيره، أنه لا يزيد بكثرة الخلطة ولا يقل بقلتها. فأنت لا تحب الشخص لأنك دائما المشي معه، لا، لا يؤثر حبك له في الله سواء كنت تراه كل يوم أو كان بعيدا في بلد آخر، لأن حبك له كان مبنيا على أنه يؤمن بالله ورسوله، لأنه يوحد الله، لأنه يقوم بحق رسول الله من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح رضي الله عنهم. من توفرت فيه هذه الصفات لا يشترط أن تراه كل يوم حتى تحبه، إنما حبك لأجل ما في بين جنباته من الإيمان والتوحيد والاتباع. فيجب علينا أن ننتبه لهذه الأمور، ويجب علينا أن نراعي هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وهاجر من هاجر صحابته من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه الأخوة هي التي بني عليها الدولة الإسلامية في المدينة، الأخوة بين أفراد المسلمين، الأخوة التي مبناها على الحب في الله والبغض في الله. إن لم يكن هذه الرابطة التي قد بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الآن، فإننا لن نصل إلى الغاية وإلى الوسيلة من إيجاد المجتمع المسلم، فإننا لن نصل إلى المجتمع المسلم المتحاب إلا بهذه الوسيلة ومثيلاتها التي قد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا انظر ما معنى أنه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، هذا الأمر عظيم في دين الله، هذا الأمر له أثر بالغ على توحد المسلمين، وعلى أن لا يدخل في صفهم من ليس منهم فيفسد عليهم جماعتهم ويؤثر في قوتهم ووحدتهم. فيجب علينا يا عباد الله أن نراعي ذلك. والخلاف والاختلاف يحدث، قد حدث في زمن مضى ويحدث في أزمان أخرى، فماذا يجب علينا؟ إن كنا نريد الحق وإن كنا نريد أن نصل إلى العدل ألا نتكلم إلا بالعلم، أما قيل وقال فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا ألا نحكم على الناس بنقل فلان أو علان حتى نتأكد، لأن الناس بينهم مشاحنات تحدث، وبينهم قد يحدث ما يحدث بينهم من بغضاء ونحو ذلك، من نزغ الشيطان وإساءة بعضهم إلى بعض. فالواجب علينا أن نتريث وألا نزيد في نار الفتنة والحقد بين المسلمين، بل أن نتثبت. لذلك يجب علينا أن ننظر للطرفين وحجة الخصمين ونحرر موطن النزاع، لا أن نتكلم هكذا: فلان معنا في المسجد ننتصر له، وفلان ليس معنا في المسجد نكون ضده، وهكذا مما قد يحصل في بعض الأماكن. لا، هذا ظلم. وإن كنت تستحضر أنك تقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألك عن هذا الموقف فيجب عليك أن تتحرى فيه. ليس كل أحد يصلح للإصلاح، وليس كل أحد يصلح إلى أن يحكم بين الناس. إذن ماذا يجب علي إن لم أكن من هؤلاء؟ أن أحيل الأمر لأهله، وألا أتكلم في شيء لا أعلمه. والله عز وجل قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. تريث، تروى، اسأل، أحل الأمر لأهله، بهذا يصلح المجتمع وتصلح الأمور. ومما حصل ما حصل مما تعرفونه في هذه البلدة، وقد وفق الله عز وجل أناسا نظروا في هذه الأمور وأصلحوا بين إخوانكم وأنهوا الفتنة القائمة، والحمد لله أنها انتهت، وسيخرج على ضوء ذلك بيان من اللجنة، لجنة الإصلاح، تبين تفاصيل ذلك. فالواجب علينا جميعا أن نحمد الله أن أوصل هذه الفتنة إلى أن انطفت وانتهت، وأن نحيل الكلام فيما يتعلق بهذه الفتنة على البيان الذي سيصدره إخوانكم، وألا نتكلم ونزيد ونضع الحواشي ونبدأ نفسر ونتكلم فيما لا نعلمه وبالظنون الكاذبة والكاسدة، بل نحيل الأمر إلى أهله. إن كنت صادقا أنك تريد قوة أهل السنة فقم على هذا الطريق، ولا تقل إلا كلمة حسنة تزيد في الألفة ولا تشق الصف. وإن كنت من جنود الشيطان وتريد أن تزيد الفرقة بين المسلمين فلن نتركه بإذن الله، وسنكشفه للناس. فالحمد لله أن وفق كبار طلاب العلم إلى أن أصلحوا وإلى أن أنهوا، وبقية الأطراف ولله الحمد ممن اجتمعنا بهم قد أنهوا هذه الفتنة ووصلنا إلى انتهائها ونتيجتها، وسيخرج كما أسلفت في بيان مفصل. فلا يتكلم أحد وفقني الله وإياكم إلا بما في البيان من تفصيل وكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك الكريم محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة، وعن المهاجرين والأنصار. اللهم ووفِّق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألِّف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألِّف بين قلوب المؤمنين، واجمع بينهم على الحق والهدى، وأزِل عنهم وأبعِد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.